عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نشوفك، مش هتصلي الفجر معنا؟ الله يحفظك، اتصل بك إن شاء الله. رجل مسافر السودان، ادعو له الله يحفظه، الله يسهل عليه، من يحفظك وتروح ترجع بالسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير كلام ربنا جل جلاله، ونسأل الله سبحانه جل جلاله أن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. ووصلنا في تفسير سورة البقرة بتوفيق ربنا تعالى إلى قوله جل جلاله: إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها أبدا، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. إن الذين كفروا، سواء كانوا يهود سواء كانوا نصارى، اعرف دينك أيها المسلم، تعلم حتى لا يأتي إنسان سفيه يشككنا في ديننا. إن الذين كفروا، أي إنسان مات على غير الإسلام، سواء كان مشركا سواء كان يهوديا أو نصرانيا ومات على ذلك، ربنا تعالى يقول: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بعض أهل التفسير قالوا عليهم لعنة الله، هذه واضح أن الله تعالى يطردهم من رحمته، اللعنة والطرد من رحمة الله والإبعاد عن رحمة ربهم جل جلاله. والملائكة كذلك يلعنونه، الملائكة تلعن اليهود، الملائكة تلعن النصارى، الملائكة تلعن المشركين، الملائكة تلعن الملحدين الذين لا دين لهم. هذا كلام ربنا عز وجل، ليس كلامنا نحن. ثم تعالى قال: والناس أجمعين، أي أن الناس أجمعون يلعنون الكافرين. طيب، هل يدخل في ذلك أن الكفار يلعن بعضهم بعضا، أم أن المراد بالناس أهل الإيمان فقط؟ بعض أهل التفسير قالوا أن المراد بها المؤمنون يلعنون الكافرين، ولكن جاءت أدلة تدل على أن الكفار يلعن بعضهم بعضا. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وأيضا قال ربنا تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال جل جلاله: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فكذلك أيها الأحبة الكرام، مر معنا أن الدواب والهوان تلعن الكافر والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وهنا قول ربنا جل جلاله: خالدين فيها، أي خالدين في اللعن، وهذا يدل على أنهم خالدين أيضا في العذاب. قال جل جلاله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، نعوذ بالله. وقوله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ليس كاليهود عقيدتهم الفاسدة، يقول: نحن ندخل النار 7 أيام أو 40 يوم ثم نخرج من النار ويخلفنا فيها المسلمون. كذبوا، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، والله لا نخلفكم فيها أبدا صلوات ربي وسلامه عليه. فالكفار خالدون في نار جهنم أبدا الآبدين، نسأل الله العافية. وهنا فائدة نفيسة جدا احفظها ولا تنساها. في قول الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، هل يجوز لعن الكافر أم لا يجوز؟ هنا مسألة: لعن الكافر عموم الكافرين جائز، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، وقال تعالى: فلعنة الله على الكافرين، وقال تعالى: وأتبع في هذه لعنة، نسأل الله العافية. فلعن الكافر الكفار عموما جائز، أما الكافر المعين زي ترامب مثلا، زي بتاع روسيا، أي كافر يهودي أو نصراني أو مشرك، هل يجوز أن تلعنه في حياته؟ بعض السادة العلماء كابن العربي المالكي رحمة الله عليه قال: والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله كجواز قتاله وقتله. واستدل بما روى مسلم في صحيحه أن أم المؤمنين عائشة قالت: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فكلمه رجلان فكلماه فأغضباه فلعنهما عليه الصلاة والسلام. وابن العربي استدل بحديث ضعيف، الحديث فيه: اللهم إن عمرو بن العاص هجاني، قد علم أني لست بشاعر، فلعنه اللهم وهجه وهجه عدد ما هجاني. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، والشاهد من قوله أن عمرو آل ما آل إلى الإسلام والإيمان، وأن الرسول لعنه في حال كفره إن صح الحديث، لكنه لم يصح، هذا حديث ضعيف لا يصح. وأما أكثر أهل العلم على عدم لعن الكافر المعين، واستدلوا بذلك بقول على ذلك بقول تعالى: وماتوا وهم كفار، وماتوا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأيضا لما في قوله تعالى: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فإن رسول الله عليه السلام قام وجعل يلعن في صلاته أناس بأعينهم، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، لما شج في وجهه في يوم أحد، ويعني أصيب كسرة ثنيته صلى الله عليه وسلم، فجعل يدعو عليهم ويسميهم صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن لعن الكافر المعين الأولى والأحوط تركه، أما لعن الكفار عموما جائز. طيب، لعن عصاة المسلمين لا تعين، لكن عموم العصاة هل يجوز؟ جائز، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الوزر سواء، صلى الله عليه وسلم. هل الآن رسول الله قال لعن الله فلان وسماه اللي هو أكل الربا، ولا قال لعن الله آكل الربا عموما؟ عموما. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيض فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، صلى الله عليه وسلم. وأيضا جيء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب خمرا، فأمر رسول الله عليه السلام الصحابة أن يضربوه، يعني يقيموا عليه الحد، فقاموا يضربونه، فمنهم من يضربه بيده، ومنهم من يضربه بنعله، ومنهم من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما أخز... قال رجل له: ما له أخزاه الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث على عدم لعن المسلم العاصي المعين، على عدم لعن المسلم العاصي المعين، يعني إنسان عاصي معين بعينه، إنسان بعينه ما تقولش وقع في هذا، ما تقولش فلان ملعون. يعني أنت علمت الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، لعنهم على العموم، وقال لعن الله النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. لكن هل يجوز لي إذا رأيت امرأة تتفلج مثلا، تبرد أسنانها وتتفلج أو تأخذ النمص، هل تلعنها بعينها أم تقول لعن الله النامصة؟ لعن الله النامصة عموما، لعن على العموم. أما على التعيين فيحرم، لا يجوز هذا أبدا. ولذلك يا الأحبة الكرام، بعض أهل العلم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت أن تأتي إليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا أيضا على العموم، لكن لا يجوز للإنسان مثلا يدعو أهله فتمتنع عليه فيقول لا أنت ملعونة، لا حرام، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. والعبد المؤمن يحرص على ألا يكون لعانا. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. اللعان لا يكون شهيد ولا شفيع يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. لازم في مرتبة الصديقين لا يكون لعانا. وقول صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، صلوات الله وسلامه عليه. ربنا جل جلاله يقول: وإلهكم إله واحد. في الآية السابقة يقول جل جلاله: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لا العذاب يخفف عنهم ولا هم ينظرون، يعني يتركون مدة، يعني عذاب في أشد العذاب ودائم أبد الأبد. نعوذ بالله من عذاب النار، ونعوذ بالله من غضب الله، ونسأل الله يتوفانا وإياكم وأحبابنا أجمعين وعنا راضي، ويجعل خير أيامنا يا رب يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتيمها. ثم يقول ربنا تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تدبروا يا إخواني هذه الآية العظيمة. وإلهكم، إله العرب والعجم، إله الإنس والجن، إله الملائكة، إله الدواب، إله من في السماء، إله من في الأرض، إله الكون كله، إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم جل جلاله. وربنا يقول عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في آيات كثيرة يدلل رب العالمين على وحدانيته، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وجل جلاله يقول: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، سبحانه جل جلاله. يستدل ربنا بتوحيد الربوبية على استحقاق لتوحيد الإلهية. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ذلكم الله ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي أن الله شهد والملائكة شهدت وأولو العلم كذلك يشهدون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وسورة الإخلاص فيها قول ربنا تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذه الآية العظيمة يا إخواني تدلل على أن إلهنا إله واحد ليس كمثل شيء، واحد في أسمائه، واحد في صفاته جل جلاله، لا يشبه شيء من خلقه، لا شريك له في ملكه، ولا مستحق للعبادة سواه. يستحق العبادة وحده جل جلاله وتباركت أسماؤه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وربنا في هذه الآية الجلية يقول: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. ذكر القرطبي رحمة الله عليه عن بعض الناس أنه كان يذكر الله فيقول الله الله الله. هذا ذكر لا يشرع، ليس صحيحا، ليس على الهدي النبوي. إذا أراد العبد أن يتقرب إلى الله بأي عبادة لا بد أن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخلصا فيها لله وعلى هدي رسول الله عليه السلام صلى الله وسلم عليه. فلما سئل هذا، لماذا لا تقول لا إله إلا الله، أنت تقول الله الله الله؟ هو من الصوفية العلماء الكبار، صوفية وكان من علمائه، فقال أخاف أن يقبض ملك الموت روحي وأنا أقول لا إله بس وموت. فقال القرطبي، وهذا من علمهم من علمهم الدقيق الذي لا أصل عليه ولا شيء، لا دليل على هذا. قال بل إن من قال جاء عند موته وجاء يقول لا إله إلا الله فقال لا إله وقبض ملك الموت روحه ويقينه وقلبه موقن بأنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، فهو من أهل الجنة إجماعا. صح؟ نعم. الرجل موقن بلا إله إلا الله، محمد رسول الله ومصدق ومحب لدينه، جاء يقول لا إله، ما قبضه الله عز وجل. هل يؤاخذ على كلمة لا إله أم يؤاخذ على القلب واللسان كذلك وعلى حياته الماضية؟ فلا شك أنه لا يشرع مثل هذا الذكر الله الله، وهذا يفعله الصوفية، يقولون أحيانا هو هو هو، أو يقولون الله الله فقط، أو يقولون اطفئ الأنوار واقعد في مكان ظلمة وقل الله الله ألف مرة علشان تأتيك بقى النورانيات. وهذا كلام خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله يا إخواني أبرك الكلام وأعظم الكلام وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. لذلك جاء في فضلها شيء عظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذه كلها من البشريات العظيمة للمؤمن. وقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم والله يا رب، اللهم اختم لنا بها يا حي يا قيوم. وقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة عليه الصلاة وتم السلام. وحديث البطاقة ينشر لعبد من العباد يوم القيامة 99 سجل كلها مد البصر كلها ذنوب، ثم يقرره الله، عبدي أتنكر من هذا شيئا؟ لا. أظلمك ملائكة الكاتبون؟ لا يا رب. ألك عذر؟ لا والله. ألك حسنة؟ مش موجودة هنا. فيهاب الرجل يقول لا ليس لي حسنة، فعندها يقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم اليوم. فتخرج بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه البطاقة بطاقة التوحيد. فيقول هذا العبد يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله له لا ظلم اليوم، احضر وزنك. فتوضع البطاقة في كفة وسجلات المعاصي في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات ويفوز هذا العبد ويدخل الجنة ولا يثقل أمام اسم الله شيء. وما أعظم هذا الحديث العظيم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشفاعة فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله إلا أن لا إله إلا الله إذن لي أن أخرجه من النار. قال فيقول الله تعالى وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. الله، قولوها يا إخواني هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، اللهم اختم لنا بها يا رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام، مولانا بعد ذلك يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية العظيمة، وكأنه لما قيل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون ما الدليل على أن هذا الكون العظيم له إله واحد؟ فجاء رب العالمين بهذه الآية يلفت أنظار عباده أن ينظروا في هذا الكون البهي العظيم المتسع الأرجاء، فإنه صفحة مليئة بالأدلة الدالة على وحدانية الله عز وجل. فمن هذه الأدلة العظيمة هذه الآية الكريمة البهية التي كلها دلالة على وحدانية الله. إن في خلق السماوات والأرض، قال القرطبي وغيره من أهل التفسير، إن الله جمع السماوات، قال السماوات، وأفرد الأرض، لأن الأرض جنس واحد من التراب. قال وأما السماوات فأجناس مختلفة، أجناس مختلفة، كل سماء جنس تختلف عن السماء التي بعدها. وخلق السماوات وخلق الأرض آية عظيمة جدا تدل على عظمة الله. ربنا تعالى يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ويقول ربنا تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فالآية العظيمة في السماوات في أن الله جل جلاله جعلها مرتفعة بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها، لا في علائق تمسكها من فوق ولا أعمدة بغير عمد ترونها، ودل ذلك على قدرة الله العظيمة وعلى قرق العادة، وأيضا ما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة والكواكب الزاهرة شارقة وغاربة نيرة، كل هذا يدل على وحدانية الله عز وجل، وكل في فلك يسبحون. وكذلك الأرض، قال الله تعالى عنها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالأرض آية بهية تدل على وحدانية خالقها سبحانه، بحارها وأنهارها ومعادنها التي بها من ذهب وفضة وحديد وما شابه ذلك، وشجرها وسهلها ووعرها، كل هذا يدل على خالقها العظيم سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. وقوله تعالى واختلاف الليل والنهار، قول جل جلاله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، اختلاف الليل والنهار آية عظيمة تدل على عظمة الله. هذا الليل يعم الدنيا كلها، هذا النهار يعم الدنيا كلها، من الذي يجعله يجري ويتعاقبان يجريان ويتعاقبان بلا اختلاف؟ إنه الله الواحد الأحد. وكذلك اختلاف الليل والنهار أحيانا في الطول والقصر، هذا يطول أحيانا وهذا يقصر، ثم أحيانا يجعل القصير يطول والذي كان طويلا يقصره، وأحيانا يتساويان واختلافهما في الحر والبرد وغير ذلك لما في ذلك من المنافع العظيمة لعباده، اختلافهما في الحر والبرد والتوسط في الطول والقصر، وكذلك ما ينشأ عن ذلك من الفصول التي تأتي بمصالح العباد، كل ذلك آية عظيمة تدل على رحمة الله العظيم جل جلاله. أيها الأحبة الكرام، قال ربنا تعالى واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، الفلك العظيم السفينة الضخمة هذه آية عظيمة من آيات الله. علم الله نوحا نبيه الكريم أن يصنع الفلك، والآية العظيمة أنك لو أتيت بمسمار صغير وألقيته في البحر لوصل إلى قاعه، أما هذه السفينة الضخمة وصنعت كما قال الله تعالى الواحن ودسر تجري بأعيننا يعني بألواح خشب وبها مسامير، ورغم ذلك هذا الماء اليسير ويحمل هذه السفينة الضخمة على ظهره، لما في ذلك من مصالح العباد. وأهل الأقطار يتفاوتون في الخير الذي عندهم، هؤلاء عندهم منافع وهؤلاء عندهم منافع أخرى، فلا سبيل إلى انتفاع الناس بعضهم ببعض إلا بوصول الناس إلى الأقطار الأخرى ويأتون ما عندهم، فلا يستطيعون أن يصلوا إلا بمثل هذه السفن، تشق عباب الماء وتذهب إلى أقطار بعيدة وتأتي بخيرات من أماكن بعيدة إلى أماكن ليس فيها هذه الخيرات. وأنت ترى مثلا عندنا هنا تأتيك اللحوم مثلا من استراليا عن طريق البحر وغير ذلك، وتمشي يعني مسافات طويلة، كل ذلك يدلك على عظمة الله سبحانه جل جلاله. وهذه آيات ربنا سبحانه يدلل لنا بها على وحدانيته. والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس، ثم قال تعالى، وهنا في هذه اللفظة من الآية ذكر القرطبي قال بعض الملحدين لبعض حملة هذا الدين: دينكم تقولون بأنه ما فرط في الكتاب من شيء. قال: نعم. قال: أين الدليل في دينكم على التوابل التي تصلح الطعام؟ هكذا ذكرها القرطبي رحمه الله عليه وسلم. فين توابل الفلفل الأسود والكمون وما شبه ذلك من الحبهان والقرنفل وما شبه ذلك؟ فقال له في هذه الآية: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تذهب وتجيب لنا الحبهان من الهند وتجيب لنا مش عارف، وهكذا من فضل الله سبحانه جل جلاله. وأيضا قول الله جل جلاله بعد أن قال: واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، إنزال الماء من السماء آية بهية عظيمة، آية عظيمة جليلة. الله تعالى ينزل الماء على الأرض بعدما كانت قفر ويعني لا زرع فيها، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فهذه آية عظيمة ينفع الله تعالى بها الإنسان والحيوان وينتفعون بها. ثم بث فيها من كل دابة في الأرض، من كل دابة، وهذه الدواب لمصالح بني آدم، منها دواب تحمل الإنسان كالبغال والحمير والجمال والفرس وما شابه ذلك، ومنها دواب ينتفع بها يشرب لبنها ويأكل لحمها كالبقر والجاموس وأيضا الإبل وغير ذلك مما سخره الله تعالى مما فيه منافع للعبد وبل للعباد، آية عظيمة. ثم قال جل جلاله: وتصريف الرياح، أحيانا الرياح تأتي شمالية، أحيانا تأتي جنوبية، أحيانا تأتي حارة، أحيانا تأتي باردة، أحيانا تأتي هذه الرياح بالرحمات، أحيانا تأتي هذه الرياح بالعذاب، أحيانا تأتي لواقح، أحيانا تأتي هذه الرياح يعني عقيم. سبحان من يدبرها جل جلاله. ختم الله تعالى هذه الآيات بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يعني من يعقل عن الله يعلم أن هذه آيات باهرات تدل على وحدانية الله العظيم، لا إله إلا هو، سبحان ربي خالق هذا الكون كله. نسأل الله الكريم أن يجعلنا من خير عباده، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.